بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الكريمات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس السادس من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى بابين. الأول باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الثاني باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أي من أنواع الشرك لبس الحلقة، والحلقة آلة مستديرة تكون من حديد أو فضة أو نحاس أو غيره، تلبس حول العنق أو اليد أو نحو ذلك. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، الخيط معروف، ونحوهما كتعليق الخرز وجلود الحيوانات وقطع الحديد والتمائم ونحو ذلك. فأي شيء يعلق لرفع البلاء أو دفعه فهذا من الشرك، وقد يكون شركا أصغر أو شركا أكبر إن اعتقد لابسها أنها سبب لرفع البلاء أو دفعه كانت من الشرك الأصغر، وإن اعتقد أنها ترفع البلاء أو تدفعه بذاتها كانت من الشرك الأكبر. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لكي يبين معنى التوحيد ببيان ضده، فضد التوحيد الشرك، وقد فسره رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة ببيان حقيقته. أما في هذا الباب وما بعده فإنه يفسره ببيان ضده، يذكر ضد التوحيد وهو الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. قال رحمه الله: قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أي قل يا رسولنا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين: أفرأيتم هذا الذي تعبدون من دون الله من الأصنام والآلهة الباطلة، إن أرادني الله عز وجل بضر كبلاء أو مصيبة ونحو ذلك، هل هن كاشفات ضر، أي هل تستطيع هذه الآلهة والأصنام رفع الضر دون الله، أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمتي، أي إن أرادني الله عز وجل برحمة أو بنعمة أو بخير، هل تستطيع هذه الآلهة أن تمنع هذا عني؟ وهذا السؤال للتوبيخ والتقريع، ومعناه هذه الأصنام والآلهة الباطلة لا تستطيع شيئا من الأمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني لو اجتمع الناس جميعا على أن ينفعوا إنسانا بشيء معين لم يستطيع ذلك إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يعني لو اجتمع الناس كافة على أن يضروا إنسانا لم يستطيع ذلك إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. وقوله تعالى: قل حسبي الله، أي يكفيني ربي سبحانه وتعالى، إليه أفزع في أموري كلها وبيده الضر والنفع. وقوله عليه يتوكل المتوكلون، أي على الله سبحانه وتعالى يتوكل كل متوكل. ثم قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، وهذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم. ومعنى قوله حلقة من صفر أي من نحاس، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل ما هذه، هذا سؤال يحتمل الإنكار ويحتمل الاستفصال، ولكن الإنكار أقوى. وعلى احتمال الإنكار فيكون المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الرجل إنكارا عليه، وعلى احتمال الاستفصال يكون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل حتى يعلم ما حقيقة هذه الحلقة. وقول الرجل من الواهنة أي من المرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنة أي لا تنفعك، بل تزيدك مرضا وضعفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي ما أفلحت في الدنيا والآخرة، وذلك لأن هذا الفعل من الشرك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي من علق شيئا بعنقه أو عنق صغير أو نحو ذلك لم يتم الله عز وجل أمره، وهذا دعاء على من يفعل ذلك. ومن تعلق ودعة، والودعة شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وكانت العرب تعلقها مخافة الحسد. وقوله فلا ودع الله له، أي لا جعله الله عز وجل في دعة وسكون وطمأنينة، وهذا أيضا من الدعاء على من يفعل ذلك. ثم قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، وذلك لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليه، وطلبوا دفع الأذى والضر من غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي رأى حذيفة رضي الله عنه في يد رجل خيط لأجل دفع الحمى، والحمى مرض يسبب ارتفاع حرارة الجسم، فقطعه حذيفة رضي الله عنه لأجل أنه شرك، واستدل بقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الفعل من حذيفة رضي الله عنه فيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله عز وجل في الشرك الأكبر، وذلك لشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك. فالآية التي استدل بها حذيفة رضي الله عنه في الشرك الأكبر، واستدل بها على الشرك الأصغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه المتقدم. قال الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، كما في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. قال الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة، وهذا محمول على أنه كان يعلم حكمها وأبى أن ينزعها بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها. قال الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تنفع في المستقبل بل تزيد لابسها ضعفا. قال الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، أي وكله الله عز وجل إليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، كما في الحديث: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، كما في فعل حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا في يده خيط من الحمى قطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه استدل بقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، على الشرك الأصغر، فقال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، إلى آخر قوله رضي الله عنهما. فهذا كله من الشرك الأصغر، واستدل عليه بآية الشرك الأكبر. قال العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك، أي من الشرك. قال الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، كما في حديث عقبة رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي والوعيد. وهنا لم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم كما ذكر في الباب السابق، لأن الرقى منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع، والتمائم منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مختلف فيه، لذلك قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا وهو زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وأمره ألا يترك في رقبة بعير قلادة من وتر، والوتر هذا ما يوضع في القوس، كانوا يضعونه في رقبة البعير حتى لا تحسد، أو قلادة ولم يقيدها بالوتر سواء كانت معلقة على الرأس أو الذيل أو نحوه إلا قطعت، وذلك لأنهم كانوا يعتقدون فيها، فأمر صلى الله عليه وسلم بقلعها. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى جمع رقية، والمراد بها الرقية الشركية، كانوا يسترقون بأسماء الأصنام والشياطين ونحو ذلك. وأما التمائم فهي كل ما يعلق لجلب نفع أو دفع ضر، وأما التولة فشيء يصنع ليحبب المرأة في زوجها ويحبب الرجل في زوجته. وقوله صلى الله عليه وسلم شرك، أي من أفعال المشركين، وهو شرك أكبر أو أصغر حسب الاعتقاد. من اعتقد أنها تنفع بذاتها كان شركا أكبر، ومن اعتقد أنها سبب في جلب النفع أو دفع الضر كان شركا أصغر. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى التمائم فقال: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، أي خشية الحسد، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. يعني اختلف السلف في تعليق القرآن على قولين، والصحيح أنه لا يجوز تعليق، وذلك لأن النهي عن التعليق عام ولم يرد دليل يخصص القرآن فدل على المنع من تعليق. ثم فسر المصنف رحمه الله الرقى فقال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خال من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما في الحديث المشهور عن أنس: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنمل. والحمى هي سم العقرب ونحوها، والنملة هي قروح تخرج في الجنب. قال ابن حجر عليه رحمة الله: أجمع أهل العلم على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، يعني الرقية تصير شرعية إذا اجتمعت شروط ثلاثة. قال: الأول أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، الثاني أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى، فإن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة صارت الرقية شركية. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى التولة فقال: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ثم قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي، أي من علق شيئا معتقدا فيه فإنه يخلى إلى ذلك الشيء، وهذا كناية عن عدم حصول مقصوده من الشفاء ونحوه، وأن الله سبحانه وتعالى يترك إعانته في دفع الداء والعناء. ثم قال رحمه الله: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قوله صلى الله عليه وسلم: من عقد لحيته، أي عقدها وجعدها كما كانوا يفعلون قديما، وكانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجبا. وقوله: أو تقلد وتر، أي وضع خيطا لأجل دفع الحسد ونحوه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أو استنجى برجيع دابة، الرجيع هو الروث. وقوله: أو عظم، أي استنجى بعظم، والعظم كما هو معلوم زاد الجن. وقوله: فإن محمدا بريء منه، هذا من باب الوعيد والمبالغة في الزجر الشديد. ثم قال رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي كمن أعتق عبدا، ولكن هذا ضعيف. قال: وله، أي لوكيع، عن إبراهيم أي النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، أي كانوا يرون حرمة تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غيره. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم كما تقدم، الثانية تفسير التولة كما تقدم، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، أي ليس مما نهي عنه، وذلك إذا توفرت فيه الشروط المتقدمة. قال الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، والصحيح كما تقدم أنه لا يجوز تعليقها. قال السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، ومنه أيضا أن بعض الناس يعلقون حذاء أو عينا زرقاء أو يدا أو قرن بعير أو نحو ذلك على البيوت أو نحوها لأجل دفع العين ونحوه، فهذا كله من الشرك. قال السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن محمدا بريء منه. قال الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، والأثر الوارد في ذلك ضعيف كما تقدم. قال التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله ابن مسعود، أي كلام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، كانوا يكرهون التمائم كلها، لم يرد به جميع الصحابة رضي الله عنهم الذين اختلفوا في تعليق التمائم من القرآن، وإنما أراد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، فإنهم أخذوا بقوله رضي الله عنه في النهي عن تعليق التمائم. أسئلة الدرس: السؤال الأول: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، اشرح ذلك. السؤال الثاني: أذكر معاني الكلمات الآتية: الرقى، التمائم، التولة، الوتر، والحمى. السؤال الثالث: ما حكم تعليق القرآن مع التعليل؟ السؤال الرابع: متى تجوز الرقية ومتى لا تجوز؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.